فيجب أن يعني تزال هذه المؤثرات التي تدفع بالشباب للانحراف، كما تعالج أي قضية من قضايا المجتمع. أي قضية من قضايا المجتمع تبحث عن المولدات والمصادر وتبدأ تعالجها، وهكذا كأي خطأ يقع في المجتمع هذا أيضا من الأخطاء. وهذه ظاهرة قد تقع في بعض المجتمعات ومعالجتها بالبحث عن المولدات التي ولدتها ومعالجة هذه الأشياء. نعم، نأخذ يعني الأشياء العقدية التي تهمنا. نحن الآن ذكرنا شيء تاريخي، تعلمت يا نفسكم أعطيكم هذه الأوراق إن شاء الله هذه تصوروها، لكن نأخذ بعض القضايا المهمة. ما يصدم من مسألة الآلاف، ما عددهم أقل بكثير منها، لكنهم عدد يعني. كيف؟ هؤلاء ما كان يعني ما وصلوا إلى قضية مقاومة، لكن أخذ السلاح وبدأ يتدربون عليه، لكن ما صارت يعني حروب أو كذا، لأنه كان لديهم بعض الانحرافات عندهم أنه يعني مصالح المفاسد، يعني ممكن نتعاون نقوم مع الكافر إلى إذا وجدنا المصلحة تصل 40% نتعاون معه. ف يعني ما وصلت يعني ما وصل لديه الغلاء يعني في بلادنا هنا ما وصل لهذه الدرجة. أي نعم طبعا في بعض القضايا قد لا نستطيع أن نتوسع فيها كثير، لكن هي باختصار. بالنسبة لأبرز الآراء بالنسبة للكبائر، ما هو قولهم في الكبائر؟ أريد أن أذكركم بقضية تتعلق بجنس العمل. أقول هذه أخذناها في الفصل الأول أو لا؟ نعم. أو نأخذ بأدار أخرى الأعمال، أعمال الجوارح. عمل الجوارح يا أخوان، هل هو شرط صحة ولا شرط كمان؟ لا ترفع هذا اللي بجابي نعم. طيب أول شيء من يقول شرط صحة ارفع يده. نعم، 1 2 3 4 5. طيب من يرى انه شرط كمان؟ لاحظ 1. طيب والبقية؟ ها يقول ثالث تفصيل. طيب ما هو التفصيل؟ طيب هل لك تفصيل العمل هي طبعا هو رقم من العمل هو اللي من الصحة ومن الشركة، لكن عمل جوارح شرط ولا ما شرط؟ شرط في الإيمان ولا ما شرط؟ عم طيب عن الجوارح شرط، شرط في الإيمان، هل هو شرط كمان ولا شرط صحة؟ إذا عن الجوارح شرط فهل هو شرط صحة ولا شرط كمان؟ أو منها ما هو شرط صحة منها ما شرط كمان؟ المشكلة يعني البحرنا هذه مرت عليكم ليش؟ مرت عليكم أنا. هذه أخذناها في الحلقة الماضية. طيب على كل حال احنا ما نقول شرط عمل جوارح، لماذا ندخل هذه الكلمة في مصطلحاتنا؟ فعمل جوارح ما نقول شرط، لأن تعرفون إذا كان ماذا نقصد بالشرط؟ إذا كان الشرط على اصطلاح الفقهاء فالشرط هو الخارج عن الماهية،